على الماء فهي للحدوث. فمن هنا يعلم فساد قول من يقول إن نور محمد خلق قبل كل شيء. هذا فساد مخالف للحديث الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل شيء خلق من الماء، معناه الماء هو أصل المخلوقات وهو لا أصل له، أخرجه الله تعالى من العدم إلى الوجود. هم بعض المتصوف يظنون أن هذا تعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح. إذا كان سبق شيء سبق شيئا في الوجود ليس معناه أنه يكون أفضل منه. إبليس خلق قبل سيدنا آدم، آدم هو آخر المخلوقات من حيث الجنس، آدم البشر آدم، والملائكة خلقوا قبله وهو أفضل منه، وإبليس خلق قبل آدم وآدم أفضل منه. هذه الأسبقية في الوجود ليس معناها الأسبقية في الوجود لا تقتضي الأفضلية. آدم خلق قبل سيدنا محمد عليه السلام، لكن ما الأفضل عند الله؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من جهلهم تصوروا أن قولهم إن نور محمد خلق قبل كل شيء هو تعظيم للرسول عليه الصلاة والسلام، لا، ليس كما يظنون. في مساجد الشام، في مساجد حلب، كانوا كثيرا ما يقولون المؤذنون عقب الأذان بصوت المؤذن الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله ويا خاتم رسول الله، يأتون بكلام متناقض، يقولون يا أول خلق الله ويا خاتم رسول الله. كيف يكون أول خلق الله وهو خاتم رسول الله؟ هذا لا يستقيم. فلما نهى بعض العلماء عنها في تلك النواحي قال بعضهم إن تركناها تشمت بنا الوهابية من شدة سخافة عقولهم وضعف أفهامهم. قالوا إن تركنا هذا الذي تعودناه وهو قول الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله ويا خاتم رسول الله، قالوا تشمت بنا الوهابية. المهم أن توافق الشرع، شمتت الوهابية أو لم تشمت الوهابية، المهم أن يوافق الشخص شرع الله، لا ينظر إلى كلام هؤلاء الناس، لأنه لا عبرة بكلامهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وسخط عليه وأسخط عليه الناس. ما معنى هذا الحديث؟ يعني إذا واحد نظر إلى رضا ربه، وبسبب أنه نظر إلى رضا الله عمل بمقتضى ذلك، سخط عليه الجهال. الناس هنا مقصود الجهال الذين لا عبرة بهم، هذا الله يرضى عنه لأنه عمل لرضا ربه، ويرضي عنه الناس أي الصالحين، يرضي الله الناس عنه يعني الصالحين، لأن العبرة في المحبة والبغض بالصالحين، بمحبة الصالحين وبغض الصالحين، ليس العبرة بالغوغاء من الناس. الغوغاء الجهال، إذا أحب إنسانا أو أبغض إنسانا لا ينظر إلى هذا، لأنهم لا يحبون على حسب مقتضى الشرع ولا يبغضون على حسب مقتضى الشرع، إنما بالهوى يحبون على حسب الهوى ويبغضون على حسب الهوى. والإنسان ينبغي أن ينظر إلى رضا رب العباد ليس إلى رضا الناس. سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه قال لا سبيل لإرضاء كل الناس، لا سبيل لإرضاء كل الناس. الشيخ عبد الله رحمه الله قال إرضاء كل الناس شبه مستحيل، يعني شيء لا يتوصل إليه، ما بيستطيع الواحد أن يرضي كل الناس. لذلك قال بعض أهل العلم والفهم رضا الناس غاية لا تدرك، أي رضا كل الناس غاية لا تدرك، ورضا الله غاية لا تترك. يعني الشخص لا ينبغي أن يترك رضا الله، ولا يستطيع أن يصل إلى إرضاء كل الناس. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ما أرضى كل الناس، أليس الرسول ما سلم من ألسن بعض الناس؟ وهو خير خلق الله وأحد من ألسن الناس سالما. ولو أنه ذاك النبي المطهر، يعني لا أحد يسلم من ألسن الناس ولو كان أفضل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. الرسول ما سلم، الواحد من أفراد الأمة يسلم؟ لا يسلم. الصحابة ما سلموا ومن جاء بعدهم ما سلم. لذلك الشخص ينظر إلى رضا رب العباد، فإذا واحد أراد أن يمدح الرسول يمدحه بما هو فيه دون الغلو. ما معنى الغلو؟ مجاوزة الحد الذي سمح به الشرع. إذا تجاوز الحد المسموح به شرعا يقال عنه غلا، يعني تجاوز هذا الحد. الله تعالى نهى عن الغلو ورسوله نهى عن الغلو. لا تغلو في دينكم يا أهل الكتاب، لا تغلو في دينكم، يعني لا تتجاوز الحد الذي سمح لكم به. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إياكم الغلو فإن الغلو أهلك من كان قبلكم، يعني لا تتجاوزوا حد الشرع، إياكم أن تفعلوا ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. معناه لا ترفعوني فوق منزلتي، النصارى رفعوا عيسى فوق منزلته وصاروا يقولون عيسى هو الله، يقولون عيسى ناسوت لاهوت أي إنسان إله، هكذا تقول النصارى. هذا رفع لعيسى فوق ما هو عليه، عيسى نبي رسول من أولي العزم، من الأفضل خمسة أنبياء هم أولي العزم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، هؤلاء يسمون أولي العزم، معناه الذين بلغوا الغاية في الصبر من بين النبيين وبلغوا أعلى مرتبة من بين الناس، هؤلاء عيسى منهم. الرسول نهى قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. هذا شرف ومدح للرسول، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، هذا مدح للرسول صلى الله عليه وسلم، ليس ذما للرسول. إذا واحد قال كما جاء في القرآن الكريم وكما جاء في الحديث إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله، فهذا مدح يعتبر مدحا. فإذا واحد أراد أن يمدح الرسول يمدحه بما فيه، ليس برفعه فوق منزلته، الرسول لا يرضى بذلك. فيقال الصلاة والسلام عليك يا أفضل خلق الله، ليس يا أول خلق الله ويا خاتم رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون، يعني نحن من حيث الوجود الآخرون، أما من حيث السبق في الأفضلية السابقون، قال نحن الآخرون السابقون، يعني نحن آخرون وجودا السابقون دخولا للجنة. سيدنا محمد أول من يدخل الجنة، بعد ذلك الأنبياء، بعد الأنبياء أول أمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فهم تأخروا في الوجود لكن يسبقون الأمم السابقة من حيث دخول الجنة، وهذا شرف لكونهم يتبعون محمدا عليه الصلاة والسلام. فهذه الكلمة لا يحتاج إليها أن واحد يقول عن الرسول يا أول خلق الله، أول خلق الله الماء، وأول البشر آدم، وأول الأنبياء آدم عليه السلام، هو أول البشر وهو أول النبيين، وأول شيء خلقه الله الماء، هذا الذي ثبت في الشرع فنحن نمشي معه. ولا إذا جاء كلام يخالف هذا يعرف أنه أن هذا الكلام باطل. إذا جاء كلام لو نسب للرسول صلى الله عليه وسلم يعرف لكونه خالف الصحيح الثابت، يعرف أنه باطل، يعني لا يلتفت إليه. لأنه في ناس يقول الرسول قال له لجابر بن عبد الله أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، الرسول هو الذي قال كل شيء خلق من الماء، هل يستقيم مع كلمته هذه أن يقول أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر؟ لا، لا يستقيم. إنما هو حديث موضوع. ما معنى موضوع؟ مكذوب، وضعه بعض الكذابين نسبه للرسول عليه الصلاة والسلام، وليس له إسناد إلى الرسول، ولا يوجد حافظ واحد قال عنه إنه صحيح، إنما يتناقله جهلة المتصوفة، خلص رسخ في قلوبهم فيتناقلونه. حتى واحد منهم لما أقيمت عليه الحجة قيل له هذا الحديث ما صححه أحد، الحافظ السيوطي حكم عليه بأنه ليس ثابتا، والحافظ أحمد الغماري قال إنه موضوع يستحق أن يكون موضوعا. ماذا قال هذا الجاهل الذي يدعي التصوف؟ قال ثبت كشفا. شو ثبت كشفا؟ يصير كل واحد يدعي يضع حديثا على الرسول يقول ثبت كشفا، يعني معنى كشفا أي بالإلهام، يعني ثبت كشفا أي بالإلهام. هذا يعتمد عليه في التصحيح والتضعيف أن يقول الشخص ثبت كشفا. ولا واحد من الحفاظ، لا البخاري ولا مسلم ولا بيهقي ولا ابن حبان ولا أحمد ولا مالك استعمل هذا في إثبات صحة الحديث، قال ثبت كشفا، لا يقول العالم، لا يقول، يقول ثبت هذا الحديث في إسناد متصل، يعني برواة عدول عندهم ضبط في الرواية إلى الرسول، إسناد متصل إلى الرسول ما فيه انقطاع، وعدول الذين أخبروا حدثوا عدول من حيث أحوالهم، يتقون الله ويؤدون الواجبات يجتنبون المحرمات، وعندهم ضبط فيما يسمعونه ثم يلقونه لغيرهم، يسمعون غيرهم، هيك يثبت الحديث، ليس بقول ثبت كشفا تعصبا لأن يثبت على هذا الكلام الذي هو مكذوب مفترى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن هنا يعلم فساد قول من يقول إن نور محمد خلق قبل كل شيء، فالذي يعتقد أن الله خلق نور محمد قبل كل الأشياء لا يكفر، لكنه يغلط لمخالفته ثلاثة أحاديث ثابتة. وكذلك الذي يعتقد أن روح محمد خلق من نور لا يكفر، هو الشخص ليس له أن يقول إن روح محمد خلق من نور، نحن نعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أصله من الماء كأصل كل المخلوقات، أما عن روحه ما ورد أن روح الرسول عليه الصلاة والسلام خلق من شيء بين الماء وبينه وبين الروح، أو خلق من الماء، ما ورد، فلا ندخل في هذا، العلماء هكذا يقولون، ما ورد، يعني ليس لشخص أن يقول في هذه المسائل التي تتعلق بالشرع من عند نفسه برأيه، ولو كان يريد تعظيم الرسول ليس له أن يقول. فنحن ما منقول إن روح محمد خلق من النور، ثم منقول الرسول عليه الصلاة والسلام كسائر المخلوقات أصله من الماء، وهو في حد ذاته خلق من نطفة أبويه، قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم. شو البشر؟ البشر خلقوا عادة يعني من نطفة الأبوين، قل إنما أنا بشر مثلكم، فلا داعي إن واحد أن يغالي في ذلك، لأن بعض الناس يقولوا لا سيدنا محمد كان نورا، يعنون من حيث الحقيقة، ويفترون يقولون الرسول جاءت عائشة لتلبسه شيئا فما استمسك عليه، يعني كأنه ضوء، يعني كأنه هواء، يعني ما استمسك على الرسول، كذب هذا الكلام. ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد شج وجهه الشريف، ضربه بعض الكفار فدخل شيء من الحديد في وجهه وكسرت رباعيته، وثبت في صحيح البخاري أن الرسول وقع عن دابته وتأذى بسبب ذلك، لو كان ضوءا أو شيئا كالهواء يتأذى، إن وقع عن الدابة لا يتأذى. الثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم جسم خلقه الله تعالى من نطفة أبويه، وأنه بشر كهذا البشر من حيث الجنس يعني، لكنه أفضل البشر، ما في حاجة لهذا الذي يزعمون أنه حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كذب، افتراء على الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن من يعتقد أن جسد محمد خلق من نور فهو كافر لتكذيبه القرآن. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني خلق من نطفة أبويه، هو بشر لكنه أفضل البشر أفضل مخلوق. والقول بأن حديث جابر المفتعل والذي فيه أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر خلقه الله من نوره قبل الأشياء صح كشفا لا معنى له، لأن الكشف الذي يخالف حديث رسول الله لا عبرة به. عرفتم ما معنى الكشف هنا؟ المقصود يعني الإلهام الوارد الذي يرد على القلب، هذا المقصود به. فقد قال علماء الأصول إلهام الولي ليس بحجة، لأن كشف الولي قد يخطئ. إلهام الولي ليس بحجة لأن كشف الولي قد يخطئ. لذلك قال الجنيد البغدادي رضي الله عنه إذا خطرت لي النكتة من نكت القوم لم أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. قال إذا خطرت لي النكتة من نكت القوم، يعني إذا جاءني الوارد الذي يأتي القوم يأتي الصوفية الصالحين، إذا خطرت لي هذه يعني وردت على قلبي لم أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة، يعني أعرض هذا الوارد على الكتاب والسنة، إن كان موافقا أقبل إن كان غير موافق لا أقبل. فإذا واحد تساءل كيف يكون الكشف للولي ويكون خطأ، كيف يحتمل أن يكون هذا الكشف الذي هو من خصوصيات الولي كيف يكون خطأ؟ قال العلماء معناه هو يكون هذا الولي هذا الوارد الذي ورد هو ما انتبه لما فيه، هذا معناه، يعني الخطأ منه هو ليس الخطأ من الوارد، هو باعتبار أن هذا الولي هذا الكشف كرامة يكون كرامة له. فلما نقول لما يقول العلماء إلهام الولي ليس بحجة شو معناته؟ لأن هذا الولي قد لا ينتبه لهذا الذي ورد، أما هو الذي ورد في حق ذاته يكون صحيحا إذا ورد على قلب الولي هذا الإلهام في حد ذاته، بس هو بيكون أخطأ فيما ظن أنه ورد على قلبه. قال لأن كشف الولي قد يخطئ، كشف الولي قد يخطئ، يعني هو الولي قد يكون ما عرف هذا الوارد الذي ورد على قلبه فيخطئ فيه، هو يخطئ فيه، أما الكشف في حد ذاته الوارد في حد ذاته ليس خطأ، هذا معنات هذا الكلام. لذلك الجنيد رضي الله عنه ويسمونه سيد الطائفة الصوفية، يقولون عن الجنيد البغدادي أبي القاسم سيد الطائفة الصوفية، يعني ما هو محط رحال الصوفية ومرجع الصوفية، الصوفية مرجعهم إلى هذا إلى أبي القاسم الجنيد رضي الله عنه، كان جمع بين الزهد والفقه والعلم والولاية. هو قال ما أعطى الله عبدا علما إلا أعطاني حظا من ذلك العلم، كل العلوم النافعة التي أعطاها الله لعباده الله تعالى أعطى حظا منها للجنيد من علو مقامه. قال ما أعطى الله تعالى عبدا علما أي علما نافعا إلا أعطاني حظا منه. هذا الجنيد شوفوا شو قال إذا خطرت لي النكتة من نكت القوم لم أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة، يعني لأنه قد يخطئ هو هذا الولي قد يخطئ، فهو ما معنى ذلك يعرض هو ما جاءه ما ورد على قلبه ما فهمه منه، هو يعرض هذا على الكتاب والسنة، إن وجده موافقا أخذ به إن لم يجده موافقا لا يأخذ به، هذا معنى. وهذا الحديث ركيك اللي هو قول أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر ركيك، شو يعني ركيك؟ من حيث التركيب اللغوي ركيك، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول كلاما ركيكا من حيث تركيبه في اللغة، الرسول يقول كلاما فصيحا عليه الصلاة والسلام، وقد يكون ما قاله الرسول من حيث التعبير من كلامه هو يوجد ما هو أفصح منه لكنه فصيح، أما القرآن فهو أعلى الفصاحة، ما في أعلى من القرآن. أحيانا الرسول يقول كلاما وبيجوا النحاة ويعربون هذا الكلام اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، بيكون الكلام اللي قاله مثل ما قلت لكم فصيح يقول وتوجد لغة أفصح من هذه. الرسول ترك استعمالها عليه الصلاة والسلام بهالجملة اللي قالها، مش معناته إنه الرسول ليس فصيحا في الكلام، لا فصيح، كل كلامه فصيح، كل كلامه صحيح وفصيح. أما القرآن فهو أعلى الفصاحة، ما في فصاحة وبلاغة أعلى من فصاحة وبلاغة القرآن. حتى إذا شو مرة مرأت معكم عبارة للرسول صلى الله عليه وسلم في وجه بالإعراب في وجه أقوى منه، يعني استعمال لفظ آخر يكون أقوى من حيث استعمال باللفظ بالجملة اللي استعمالها الرسول، حتى تعرفوا هذا اللي قالوا العلماء، الرسول قد يقول كلاما يوجد أفصح منه، لكن الكلام الذي هو في القرآن الكريم أفصح الكلام، ما في أفصح من القرآن وأعلى بلاغة من القرآن. وهذا الحديث ركيك، وهذه خذوها قاعدة، يعرف الحديث أنه موضوعا إذا كان ركيكا، يعني هذا من أسباب معرفة وضع الحديث، يعني أنه مكذوب على الرسول إذا كان ركيكا من حيث التركيب اللفظي الذي فيه. إذا كان ركيكا يعرف أنه موضوع، الرسول ما بيحكي كلام يكون ركيكا. والركاكة قال علماء الحديث إنها دليل الوضع، فإذا مما يدل على وضع الحديث أن يكون ركيكا، احفظوها الجملة. ومما يدل على وضع الحديث إذا خالف القرآن، ولا يمكن تأويله يعني. ومما يدل على وضع الحديث إذا خالف الواقع، ما بيقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول كلاما يخالف الواقع، ما بيقول كلام يخالف الواقع. فهذا كمان يدل على أن هذا الحديث موضوع مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا يتكلم بكلام ركيك المعنى، وذلك لأن في الجملة الأولى أول ما خلق الله تعالى نور نبيك، جعل نور النبي أول العالم والمخلوقات على الإطلاق. بدكم تنتبهوا لتفهموا اللي عم بقول الشيخ رحمه الله، يعني عم بورجيكم الشيخ رحمه الله أين الركاكة في هذا الحديث الموضوع. طلعوا بالجملة الأولى، الجملة الأولى بيقولوا يقولون هم أول ما خلق الله تعالى نور نبيك، يعني معناته جعلوا نور النبي أول العالم أول المخلوقات على الإطلاق، يعني ما في شيء قبل منه، هذا معناته الجملة هاي. ثم هذه الجملة اللي هي تلي الجملة الأولى، خلقه الله من نوره قبل الأشياء، لما عم بيقول أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، بيجع بيقول خلقه الله من نوره، هذا معناته في إثبات وجود نور آخر قبل نور محمد. هو عم بيقول أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، بيجع شو بيقول خلقه الله من نوره، يعني في نور تاني كان قبل نور محمد، كيف جعلتم في العبارة الأولى نور محمد هو أول المخلوقات على الإطلاق، ثم قلتم في الجملة الثانية ما يناقض الأولى؟ عم تقولوا بالجملة الثانية خلقه الله من نوره، يعني في نور قبله، وهون عليهم مصيبة كبيرة إذا قصدوا نوره الإضافة، أي نور هو خلقه أي الله، فبيكونوا كذبوا الجملة الأولى، يعني كان في نور خلق منه نور محمد، ما عاد نور محمد أول المخلوقات المعطولة على الإطلاق. وإذا قصدوا بهالنسبة هاي من نوره إرجاع هذا النور إلى ذات الله، يعني الله تعالى نور ذاته نور بمعنى المخلوق، ومنه خلق الله نور محمد، معناته جعل الله تعالى شيئا مخلوقا، يعني على كلا الاحتمالين إن أرادوا هذا الاحتمال أو هذا الاحتمال، هذا فساد وهذا فساد، هذا فساد وهذا فساد. الفساد الثاني أشد، لأنهم جعلوا الله نورا بمعنى الضوء، وأنه أن محمدا هو جزء من الله. فطلعوا كيف الركاكة تظهر هنا، يقولون في الجملة الثانية خلقه الله من نوره قبل الأشياء، إن اعتبر أن معنى من نوره أي نور، أي نور مخلوق لله، على أن الإضافة إضافة، على أن الإضافة إضافة الملك إلى المالك ليس إضافة صفة إلى موصوف، يكون المعنى أن أول المخلوقات نور خلقه الله ثم خلق منه نور محمد، فهذا يناقض الجملة الأولى. إذا اعتبروا أنه في نور ثاني خلق منه نور محمد، معناته أثبتوا نورا ثانيا كان موجودا قبل نور محمد، فانتقض قولهم إن نور محمد هو أول ما خلقه الله بقولهم خلقه الله من نوره، لأن الجملة الأولى تدل على أن نور محمد أول المخلوقات على الإطلاق، وهذه الجملة اللي هي الثانية يعني خلقه الله من نوره قبل الأشياء تدل على أن أول المخلوقات نور خلق منه نور محمد، فيكون نور محمد متأخرا عن ذلك النور في الوجود، فلا يصح على هذا قول نور محمد أول المخلوقات على الإطلاق. انتهى هلأ الوجه الأول اللي عم يبين الشيخ رحمه الله. وأما إن اعتبرت الإضافة التي في نوره إضافة الصفة إضافة الصفة إلى الموصوف فالبلية أشد وأكبر، لأنه يكون المعنى أن سيدنا محمدا جزء من صفة الله، وهذا إثبات البعضية لله وذلك كفر، لأن الله تعالى ليس جسما متجزئا، ليس له أبعاد سبحانه وتعالى، والله تعالى منزه عن البعضية والتركيب والتجزؤ، فيكون على التقدير الثاني إثبات التبعض لله وذلك ينافي التوحيد، لأن الله واحد ذاتا وصفات لم ينحل منه شيء ولا ينحل هو من شيء غيره، فلا تكون صفاته صفة لغيره، بل صفاته لا هي عين الذات ولا هي غير الذات. لما نقول صفات الله لا هي عين الذات يعني ليست هي ذات الله، ليست هي ذات الله، ولما نقول ولا هي غيره يعني ليست غيرا مفكا عن الذات بحيث يصح أن توجد دون وجود الذات. لما يقول العلماء صفاته لا هي عين الذات ليست هي ذات الله، ذات الله حقيقته الذي لا يشبه الحقائق، هو ليس جسما، ليس مركبا، ليس متجزئا، ليس متبعضا، لا ينحل من شيء ولا ينحل منه شيء، كما قال تعالى لم يلد ولم يولد. ولا هي غير الذات يعني صفات الله ليست غيرا مفكا عن الذات بحيث يصح أن تكون موجودة دون وجود الذات، هذا معناه ولا هي غيره. ولا تكون أصلا لغيرها كما قرر علماء التوحيد في مؤلفاتهم. وقد ذكر الشيخ عبد الغني النابلسي أن من اعتقد أن الله انحل منه شيء أو انحل هو من شيء فهو كافر وإن زعم أنه مسلم، فاعتقاد أن الرسول جزء من نور هو من ذات الله كاعتقاد النصارى أن المسيح هو جزء من ذات الله. ولا شو بيقولوا النصارى لما يعبروا يحكوا عن المسيح؟ بيقولوا المسيح الإله، هيك بيعبروا بتعبيراتهم. لذلك قلت لكم بيقولوا ناسوت لاهوت يعني إنسان ثم صار إلها، يقولون الله فيه، فهو يقول أحيانا بيعبروا بيقولوا المسيح الإله، يقولون المسيح الإله، يريدون بذلك أن المسيح هو الله، صار الله على زعمهم يعني. ومن المعلوم أن كلام الرسول لا ينقض بعضه بعضا، يعني مستحيل التناقض في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ومستحيل أن يكون كلام الرسول مناقضا لكلام الله تعالى، كلام الرسول دائما يكون موافقا لكلام الله، أحيانا يكون شرحا لبعض ما جاء في القرآن، يكون تفصيلا لبعض ما جاء في القرآن، يكون بيانا لبعض ما جاء في القرآن كلام الرسول، لا يكون مناقضا لكلام الله تعالى، هذا لا يجوز في كلام الرسول. وهذا الحديث الجملة الثانية منه تنقض الأولى، فالرسول منزه عن أن ينطق بمثله، فبهذا سقط الاحتجاج بهذا الحديث على دعوى أن أول المخلوقات على الإطلاق نور محمد. فالمسألة الشيخ أشبعها بالبيان لأن جهلة المتصوفة يقولون ذلك ويحتاج للرد عليهم، يعني متمسكون بهذا يظنون أنفسهم أنهم على هدى وأنهم بهذا يحبون الرسول أكثر أو يعظمون الرسول أكثر، وهذا من جهلهم. تعظيم الرسول يكون باتباعه، تعظيم الرسول ليس بالافتراء عليه، ليس بالكذب عليه، وليس بتكذيبه. هؤلاء ما عظموا الرسول حين قالوا نور محمد أول شيء خلقه الله، لأنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الحديث لم يصححه أحد من الحفاظ، بل قال الحافظ السيوطي إنه لا يثبت، يعني لا يصح، ليس له إسناد صحيح. وأما إيراد الزرقاني وابن حجر الهيتمي وغيرهما وأما إيراد الزرقاني وابن حجر الهيتمي وغيرهما لمحمد بن أبي بكر الأشقر في شرح بهجة المحافل وصاحب المواهب اللدنية له، ونسبتهم هذا الحديث إلى عبد الرزاق لا يفيد أن هذا الحديث صحيح أو حسن. في واحد من الحفاظ اسمه الحافظ عبد الرزاق، له تفسير وله مسند، هم زعموا أن عبد الرزاق صححه، وعبد الرزاق لم يصحح هذا الحديث الموضوع، على أنه لم يقل أحد من هؤلاء إن الحديث صحيح أو حسن، إنما أوردوه ناسبين له إلى مصنف عبد الرزاق، فليس في ذلك حجة. ثم عبد الرزاق قال في تفسيره عند قول الله تعالى وكان عرشه على الماء هما بدء الخلق قبل خلق السماوات والأرض، هذا اللي قاله عبد الرزاق في تفسيره، فمستبعد أن يكون بالمصنف عم بيقول شيء بخالف ما ذكره في التفسير. قال هما بدء الخلق، لما قال هما بدء الخلق وكان عرشه على الماء، شو معناته هما بدء الخلق؟ أول شيء خلقه الله الماء ثم العرش، فما حيقول كلام، استبعد أن يكون يقول كلام بعدين ينقض هذا الكلام. وهذا يبعد أن يكون عبد الرزاق ذكر في المصنف هذا الحديث الركيك، وهؤلاء صاحب المواهب اللدنية ومن ذكر معه ليس أحد منهم من الحفاظ، لأن بعض الناس بيقول لك القسطلاني أورده، صاحب المواهب اللدنية أورده، فلان أورده، هل هو حافظ؟ وإن كان حافظا هل قال عنه صحيح؟ مجرد إيراد الحافظ لحديث في كتاب له لا يعتبر تصحيحا للحديث، مجرد إيراد الحافظ لحديث في تصنيف له لا يعتبر تصحيحا للحديث. هذا الحافظ الإمام الجليل الكبير أحمد بن حنبل له كتاب كبير مسند أحمد بن حنبل، في هذا المسند أورد أحاديث كثيرة، العلماء يقولون فيه الآلاف من الضعاف، والحافظ العراقي يقول فيه 14 حديثا موضوعا، يقول فيه 14 حديثا موضوعا، يعني مش معناته أن أحمد يكون تعمد، إنما ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. أحمد بن حنبل مع جلالة قدره ليس أعلى من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب لما حصل منه أن تكلم في تحديد مهور النساء والمنع من الزيادة على 400 درهم، لما كلمته المرأة هو فورا رجع إلى المنبر، لماذا؟ لأنه عرف أنه وقع في شيء يخالف الشرع، ليس له أن يقول ذلك، ولذلك رجع فورا، لو لم يكن منكرا لما يصعد إلى المنبر؟ لأنه يريد أن يصلح ما وقع فيه من المخالفة مع علو قدره، لأنه قال منعهم، يعني قرر منع الزيادة على 400 درهم. فلما كلمته المرأة الفقيهة ماذا قال؟ أصابت امرأة وأخطأ عمر، ما قال أنا معصوم أنا منزه أنا لا أخطئ. رجب ديب يقول لجماعته تطيعونني طاعة عمياء، هكذا يقول إذا قلت لكم اللبن أسود تقولون اللبن أسود، تطيعونني طاعة، يعني كأنه يقول أنا فوق عمر بن الخطاب، كأنه يقول مقامي فاق عمر، من الذي لا يخطئ في الدين؟ النبي، من سواه يخطئ في الدين، من سوى النبي، لو كان أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي فما بالكم بمن دونهم، حتى ما واحد يقولكم بس أورده عبد الرزاق مثلا، هو حسب الظاهر ما له وجود في مصنف عبد الرزاق، اللي موجود في تفسير عبد الرزاق ما ذكرناه، قال عن الماء والعرش هما بدء الخلق، هذا يبعد أن يكون قال بالمصنف خلاف ذلك. بعدين ترجع بتقولوا إيراد الحافظ للحديث في مصنف ليس معناه أنه يقرر صحة هذا الحديث. كثير من الحفاظ عندهم مصنفات إلا إذا قال جردت هذا المصنف للصحيح، يعني يقول هذا الكتاب جردته للصحيح، يعني يخلو من غير الصحيح لما هو يقرر هذا الشيء بقوله جردته للصحيح. عشان هيك الحافظ السيوطي ماذا يقول؟ خذه حيث حافظ عليه نص أو من مصنف بجمعه يخص. يعني إذا الحافظ قال والحديث صحيح خذ أنه صحيح، خذ تصحيحه منه بنصه على ذلك. أو من مصنف بجمعه يخص، يعني إذا جرد المصنف للصحيح خصه للصحيح، على هذا المصنف أنا جردته للصحيح. وهذا ما في بحديث الذي يقولون عنه أولية النور المحمدي، ما في ولا حافظ قال عنه صحيح أو أورده في مجرد للصحيح، ما في، لا يوجد. فمهما قالوا لكم أسماء، أصلا الأسماء اللي قالوها ما فيهم واحد من الحفاظ أنه فلان رواه فلان رواه. ثم إن هذا الحديث يعارض حديثين صحيحين، أحدهما حديث أبي هريرة قال قلت يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء، قال إن الله تعالى خلق كل شيء من الماء. فكان سؤال أبي هريرة عن أول العالم وأصله الذي لم يكن قبله شيء من المخلوقات الذي خلقت منه المخلوقات كلها. فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه الماء. وهذا الحديث أخرجه ابن حبان وصححه. الحافظ ابن حبان صحح حديث كل شيء خلق من أو من الخلق من الماء، يعني معناته أن هذا الحديث صحيح. والحديث الآخر حديث جماعة من أبناء الصحابة عن آبائهم عن رسول الله إن الله لم يخلق شيئا مما خلق قبل الماء، أورده الحافظ ابن حجر على أنه صحيح أو حسن عنده، وذلك في شرح البخاري في كتاب بدء الخلق عند ذكر الحديث كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء. الحافظ ابن حجر في شرح البخاري يقول لا أورد فيه حديثا ينزل عن مرتبة الحسن، معناه أن إيراد الحافظ ابن حجر لحديث في شرحه على البخاري تصحيح منه له، إثبات لصحته أو حسنه. وبعض العلماء يقولون الصحيح والحسن شيء واحد، بعض العلماء يقولون الصحيح والحسن أخوان، بعض العلماء يقولون الصحيح والحسن متقاربان. فإذا أورد الحافظ ابن حجر العسقلاني حديثا في شرحه على البخاري معناه أنه يثبت له الصحة أو الحسن. فهذا الحديث اللي هو من طريق جمع من أبناء الصحابة إن الله لم يخلق شيئا مما خلق قبل الماء معناه صححه الحافظ ابن حجر. ثم إنه ليس الفضل في تقدم الوجود أي وجود الخلق بعضه على بعض، بل الفضل بتفضيل الله. فالماء مع ثبوت أوليته لا يقال إنه أفضل المخلوقات، وأما الرسول عليه السلام هو أفضل المخلوقات من غير أن يكون أول المخلوقات لا جسمه ولا نوره. فالأمر كما قال البوصيري فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. فأي فضل في قول هؤلاء نور الرسول هو أول الخلق منه خلق كل شيء، أي فضل في هذا؟ ويلتحق بهذا الحديث الموضوع ما يقوله بعض المؤذنين في بلاد الشام عقب الأذان بصوت عال الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسل الله. فلو قالوا الصلاة والسلام عليك يا خاتم رسل الله كان صوابا. واحد مرة قال هذا في أذان الصبح، فلما كلمته في هذا قال لي مشان خلقت الدنيا، قلت له شو دخل هذا؟ أقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل شيء خلق من الماء، يعني الماء كان قبل وجود الرسول وقبل نور الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا أقول له هيك، يقول لي مشانه خلقت الدنيا، لأجله خلقت الدنيا. لا يجيب على ما أقول له، لا يريد أن يقبل الحق. ثم حان وقت صلاة أخرى فأذن وقال تلك العبارة، تعود أن يقولها، يقول يا أول خلق الله ويا خاتم رسول الله. هذا قوله يا أول خلق الله ليس تعظيما للرسول، ومن الباطل المخالف للنص القرآني والحديثي قول بعض المنشدين المصريين ربي خلق طه من نور. فانتبهوا أنتم، لا تنظروا إلى جمال الصوت، أكثر الناس ينظرون إلى جمال الصوت ليس إلى الخشوع من القارئ وإلى أن يخشعوا إذا سمعوه. فأنتم لا تنظروا إلى جمال الصوت، انظروا إلى صحة المعنى. إذا كان المعنى صحيحا مع جمال الصوت هذا كمال في هذه الناحية، أما إذا فسد المعنى وجمل الصوت فلأي شيء يستمع الشخص. أكثر الناس اليوم إذا أرادوا أن يستمعوا، يستمعوا مثلا لعبد الباسط عبد الصمد ليس للخشوع، إنما لجمال صوته، لا يفكرون فيما يقول، إنما يفكرون في النغم الذي يأتي به. ما تسمعون بعض التسجيلات القديمة للمصريين يصرخون صراخا إذا قرأ القارئ المنشاوي أو عبد الباسط أو مصطفى إسماعيل، يصرخون. وهل تظنون أنهم يفهمون ما يقول أو أنهم يصرخون للخشوع؟ لا، لجمال الصوت وللنغم. ثم أكثر القراء هؤلاء يراعون النغم ولا يراعون اللفظ الصحيح وأحكام التجويد، يزيدون في المد أو يقصرون في المد أو يتركون حكم الغنة من حيث أن مقدار ركعتين، يزيدون في ذلك للمحافظة على النغم، وهذا شيء لا يحبه الله ولا الرسول. الذي يحبه الله والرسول موافقة القراءة التي قرأها الرسول صلى الله عليه وسلم، المتلقات استماع من رسول الله ثم من الصحابة ثم من التابعين وهكذا. في زمن الشافعي رضي الله عنه كان الشافعي جميل الصوت وكان يقرأ قراءة الخاشعين، فكانوا إذا أرادوا أن يخشعوا في سماع القراءة يقولون قوموا بنا إلى هذا الفتى المطلبي، يعنون الشافعي، فيذهبون إليه فإذا قرأ القرآن بخشوع وأنصتوا له يتساقطون، واحد يسقط هكذا واحد يسقط هكذا من خشية الله لما يقرأ الإمام الشافعي. هؤلاء يستمعون لأجل أن يخشعوا بسماع قراءة الإمام الشافعي التي هي قراءة صحيحة. هؤلاء إنما يلحقون النغم. وهكذا أكثر المنشدين لا خير في مقالهم، لأنهم يحرفون ويبدلون ويغيرون في الكلام ويقولون جملا لا يفهمون معناها، ويقولون جملا فاسدة، ويقولون ألفاظا فاسدة. لا تلتفتوا أن بعض الناس ننهاهم شو بيقولوا لي الصوت حلو، هكذا ممن يتعلمون إذا نهيتهم شو بيقولوا لي الصوت حلو، شو هذا صوت حلو. الذين يغنون الأغاني اللي فيها موسيقى محرمة كثير منهم أصواتهم جميلة، نروح نتسمى عليهم لأنه صوت حلو، ولما يقولوا صوت حلو يعني مش ما عم يفكر موضوع خشوع، صار عم يفكر موضوع أنه ينبسط بالصوت الحلو، هذا معناته صار عم يفكر هو كيف ينبسط لما يتسمع على النغم الحلو اللي هو عم يقوله أو الصوت الحلو اللي هو عم يقوله هذا الإنسان. كم من أناس يخدعون الناس بحسن صوتهم بجمال صوتهم، يخدعون الناس أو بقوة تعبيرهم، يخدعون الناس، يخدعون الناس بقوة تعبيرهم، يسلبون قلوبهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، بعض الناس يسحرون الناس بكلامهم، يأخذون قلوبهم بكلامهم. العبرة بموافقة الشرع، ما يطلع على هذا كلامه قوي يعرف يعبر يعرف يحكي، لا ينظر إلى هذا، ينظر إلى موافقة الشريعة. بيزيدوا بمد الغنة أكثر من حركتين، أنا قلت عم بيقول أخونا ركعتين، لا أكثر من حركتين، يعني هي الغنة مقدار حركتين، الحركة مقدار طي الأصبع أو نشر الأصبع، يعني يطوي إذا طوروا ونشروا هيك عايزة مقدار حركتين على هيك بهالطريقة هيك. يقول إن الذين آمنوا، مش إن الذين آمنوا مثلا، هذه الزيادة مكروه، يعني لا خير في ذلك. إذا واحد زاد في المد عن مقدار حركتين هذا لا خير فيه. وهذا اللي يقول ربي خلق طه من نور، صوته كتير حلو والناس تتسمع له لأجل أن صوته جميل، وبيصير يقولوا الله ويصرخون. ليش؟ بجمال الصوت ليس للمعنى، لأن المعنى الذي يقوله غير صحيح، غير موافق للشرع. لأن هذا قوله ربي خلق طه من نور، لأن هذا ظاهر المخالفة لقوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، مع قوله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا. فالحاصل أن العبرة في التصحيح والتضعيف أن يكون من حافظ، أي أن ينص حافظ على أن هذا الحديث صحيح، أو أن يذكر حافظ في كتابه أنه يقتصر فيه على الصحيح، كالحافظ سعيد بن السكن الذي ألف كتابا اشترط فيه الاقتصار على الصحيح سماه السنن الصحاح. يعني هو قال أنا هذا الكتاب لا أذكر فيه إلا حديثا صحيحا وسماه السنن الصحاح. وهذه القاعدة ذكرها الحافظ السيوطي في ألفيته في مصطلح الحديث، فقال ما نصه؟ وخذ حيث حافظ عليه نص أو من مصنف بجمعه يخص. هذا البيت حفظوه، قال الحافظ السيوطي في ألفيته، يعني أن الحديث الصحيح يعرف أنه صحيح بنص حافظ على صحته، أو بأن تجده في كتاب ألفه حافظ واشترط أنه لا يذكر في كتابه هذا إلا الصحيح. وأما غير الحفاظ فلا عبرة بتصحيحهم ولا بتضعيفهم، مثل ناصر الدين الألباني، هذا ليس حافظا وليس محدثا. واحد محامي قال ذهبت إليه فقلت له اذكر لنا 10 أحاديث بالإسناد إلى رسول الله في الشام، هذا حصل. فقال له أنا لست محدث حفظ، أنا محدث كتاب. فقال له هذا المحامي وأنا محدث كتاب، يعني شو يعني محدث كتاب؟ أنه يفتح الكتاب وبقرأ فيه. ومع ذلك هلأ بيقولوا صححه الألباني. السعودية بيحطوا لوحات أحاديث بالطريق بتلاقي مكتوب حديث مكتوب صححه الألباني، وبالإنترنت إذا واحد فيت على الحديث بيقولوا صححه الشيخ الألباني أو ضعفه الألباني. الألباني ليس حافظا وليس محدثا وليس مسلما، إنما هو مشبه مجسم، يقول الله تعالى يحيط بالعالم كما يحيط السور بالبناء الذي يكون ضمنه، مشبه مجسم ويصف الله بجهة فوق أنه يسكن جهة فوق. وهو الذي أفتى قال في فتوى مشهورة له فاسدة انتشرت واشتهرت ما أنكرها هو، قال لا يجوز لأهل فلسطين أن يبقوا فيها، يجب عليهم أن يغادروها، قال يجب عليهم أن يتركوا فلسطين لأنهم لا يتمكنون من أداء الشعائر. يعني كأنه يقول لهم أريحوا اليهود منكم واخرجوا اتركوها لليهود، هذا معناه. هذه فتوى اشتهرت عن ناصر الدين الألباني، هو يقدس ابن تيمية، يعتبر يقول على ابن تيمية نور من الأرض إلى السماء، هكذا يعبر حين يتكلم عن ابن تيمية. فاسد خبيث، له فتاوى فاسدة كثيرة. واحد عندنا تسجيل بصوته، واحد قال له يوردون علينا، يعني أهل السنة، أنه إذا كان نهار في مكان يكون ليل في مكان آخر، وإذا كان ليل في مكان يكون نهار في مكان آخر، فكيف نقول الله ينزل من جهة العرش إلى السماء؟ لأنه يقول هو الله ينزل من العرش إلى السماء كل ليلة، يفسر حديث ينزل ربنا بالنزول الحقيقي في حق الله. فقال له بعض جماعته الذين يقرؤون عليه بعض ما يرد يريدون علينا هذا، أنه إن كان نهار في مكان يكون ليل، إن كان ليل يكون في مكان آخر، معناه على قولكم يا مجسمة يا مشبهة الله نازل طالع نازل طالع، هذا معناه. فقال له الألباني في الجواب، قال له هو بيدبر حاله، ليش حاكلين همه بهذا اللفظ؟ قال ليش حاكلين همه؟ هو بيدبر حاله، يتكلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى. وله فتوى أيضا يقول فيها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. يتكلم عن قضية المحراب، يقول المحراب ليس هذا المحراب المجوف، هو ليس المحراب المجوف، لأن أيام مريم ما كان في محراب مجوف. دخل عليها زكريا المحراب، المحراب هنا معناه المكان الذي تتعبد فيه، هذا معنى المحراب، المحراب الذي أحدثه عمر بن عبد العزيز بعد الرسول 90 سنة، هذا المحراب المجوف. وماذا يقول هذا الألباني؟ يقول أما هذا المحراب فقد تكلم فيه السيوطي لأنه شيء محدث، لأنه شيء محدث، يقول وإنما هو تشبه بمحاريب الكنائس. يقول هذا المحراب الذي في المساجد الآن هو تشبه بمحاريب الكنائس، يعني معنى كلامي أن المسلمين تشبهوا بالكفار، وأن كل علماء الإسلام من أيام عمر بن عبد العزيز إلى يومنا هذا تركوا التشبه بالكفار في مساجد المسلمين. هذا معنى يتكلمون على هذا التشبه بالكفار الذي أحدثه رجل صالح، حاكم صالح عادي، عمر بن عبد العزيز هو أحدثه، كل العلماء وافقوا عليه، وهم إلى الآن إذا بنوا مسجدا ماذا يفعلون فيه؟ يفعلون فيه محرابا مجوفا، يقولون شيئا ويكذبونه بأفعالهم، يعني يقولوا شيء بلسانا وبفعلهم يكذبون هذا. وأما مجرد ذكر حديث في كتاب مؤلفه حافظ فليس دليلا على صحته، فهذا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه شيخ الحفاظ ذكر في كتابه آلاف من الأحاديث الثابتة الصحيحة وآلاف من الضعاف، بل تكلم الحافظ زين الدين العراقي على 9 أحاديث مما في المسند ووصفها بأنها موضوعة. في أحاديث في المسند موضوعة، صحيح هذا موجود، في حديث في المسند موضوع، ظاهر أنه موضوع فيه أن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا، هذا فيصح أن عبد الرحمن بن عوف هو من العشرة المبشرين، الرسول بشره من المبشرين بالجنة، الرسول بشره بالجنة، عبد الرحمن بن عوف مبشر، كيف يصح أن يدخل الجنة حبا؟ تعرف شو يعني حبا؟ ما يقدره يعني. فهذا موضوع، هذا الحديث موضوع، وهو موجود في مسند الإمام أحمد. فإذا كان هذا حال مسند الإمام شيخ الحفاظ أحمد بن حنبل، فماذا يكون مؤلفات من هو دونه؟ فالذين ذكروا حديثا أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر من المتأخرين كثير، لكن كثرتهم لا تفيدهم شيئا لأنهم لم يبلغوا درجة الحافظ، إنما بعضهم محدثون لهم إلمام بالحديث وبعضهم ليسوا من المحدثين بالمرة، مثل الشيخ يوسف النبهاني فإنه ذكر في بعض مؤلفاته أنه ليس عالما فضلا عن المحدثية، وأدخل في كتابه 40 الأربعين لأجل هذا ولضعفه في هذا العلم 40 الودعانية المحكومة عليها عند المحدثين بأنها موضوعة. هذه أرغب الحاشي بعدين تعرفين 40 الودعانية هذه موضوعة ما لها صحة، وهذا لقلة اطلاعه في هذا العلم خفي عليه ذلك. وأما دعوى بعض الذين كتبوا في تأييد هذا الحديث أن السيوطي ما ضعفه إنما ضعف إسناده فلا ينافي ذلك ثبوته في نفسه من جهة أخرى، فعبارته في قوت المغتذي تأبى ذلك، لأن نص عبارته فيه، يعني هذا كلام السيوطي، شوفوا شو عم بيقول، هذا نص عبارته، وأما حديث أولية النور المحمدي فلا يثبت، يعني أن السيوطي حكم عليه بأنه غير صحيح، هذا معنى كلام الشيخ. فقد أضاف نفي الثبوت إلى الحديث نفسه ولم يذكر هنا الإسناد، يعني ما قال الإسناد لحاله ضعيف واللفظ صحيح، قالوا أما حديث أولية النور المحمدي فلم يثبت، الحديث بحد ذاته لم يثبت، هذا معنى كلام الحافظ السيوطي. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم استر عوراتنا وآمر أوعاتنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم انشر علينا رحمتك واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واغفر لكل من حضر هذا المجلس يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا مريض منا او من احبابنا الا عافيته. اللهم اجعل خاتمتنا على كمال الايمان بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا الدعاء مستجابا، والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. صاروا اللي شايفين الرسول بعد الاستغفار 27 مرة 8، بعد أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات 27 مرة 8، أخبرونا إلى الآن أنهم رأوا الرسول. عقبلنا جميعا، الله يرزقنا رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا واحد بيقول وقع على أوراق من أجل عقد النكاح وكان ولي الزوجة مرتدا، هو إنما وقع على هذه الأوراق للإجراءات القانونية، يعني هو لا يظن أنه إن وقع أن هذا به يثبت صحة العقد بهذا الذي هو صورة الولي لكنه مرتد، ولا يظن أنه يهمه أن فعله صحيح أو أنه مسلم، لا يكفر بمجرد أنه وقع، لا يكفر. إذا شخص قيل له فلان اغتابك، عم يسأل أنه هو يذهب إلى الشخص يقول له ليش اغتابتني، لما تكلمت عني، أو يقول له هل تكلمت عني، من حيث الحكم الشرعي هو ليس له أن ينصت إلى هذا الذي يقول له فلان اغتابك، هي النفس لها ميل لهذا. يعني إذا إشت امرأة عند امرأة أو رجال عند رجال قال له بيحكي لك فين شعار عليك، نفسه شو بتميل، هي قول لي قول لي شو عمل علي هذا، هذا اللي عم يحكي هذا اللي أنا بعرفه، النفس تميل إلى هذا. انظروا إلى حكم الشرع، نفسكم تميل إلى هذا، شو بتعمل بحكم الشرع أنه لا ينبغي أن تستمع له، كيف يكون ثقة إذا عم يقول لك لا على وجه يسمح به الشرع، مش عم يحذر منه هو، كيف بدك تسمع له أصلا، كيف تعتبر ثقة أنه هو يقول لك، وكيف تحكم على ذاك أو كيف تظن بذاك أو تشك فيه، يعني بتقول إنه هذا أنا أظن فيه معناته كيف بده، في أحكام شرعية تعرفوها أنتم، يجوز أن يظن الشخص بالمسلم ظنا فيه سوء بمجرد أن ينقل له شخص إن جاءكم فاسق بنبأ، إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا واحد جاء بنبأ أو أصلا لا يستمع له، إذا لحقوا قال الكلام لا يحكم بمجرد أن قال له هذا. ثم الذي يترفع يقول لو قال عني أسامحه لوجه الله، وليس ينقل عن مسلم، بس هذا بدأ مخالفة نفس. يعني أنا شهدت عند الشيخ عبد الله، واحد من اللي كانوا عنده صار يتكلم عليه، فجاءه واحد من أحبابنا التلاميذ قال له لا أنا فلان عم يحكي عليك، بقول لك سؤال، قال له لا لا لا لا تقول دور، قال له لا لا لا نهى أنه يحكي. ليش؟ لأنه الشيخ عبد الله من الأولياء، يلتفت إلى قبره وآخرته وحسنات ولا يلتفت إلى مثل هذه الأمور. أما أحدنا إلى أي شيء يلتفت عادة؟ أنه يتسمع. انتبهوا أخواتنا النساء يصيروا كثيرا، يعني في واحد قال لي زوجته معلمة بالمدرسة، تعلم بالمدرسة، قال لي أحيانا تجي لعندها معلمة تاني بصيروا بيحكوا على المدرسة، وين هن بعلموا المدرسة، وبصيروا بيحكوا على الجمعية، هل يجوز هذا؟ عم يصلحوها إذا حكوا مع بعضهم على المدرسة، ما أنتوا فيها أصلحوا منها فيها، مش تطلعوا تحكوا عليها، هذا لا مصلحة فيه. إذا عم تحكوا عليها هذا لا ما فيه مصلحة، ما في مصلحة. بتحكوا على الجمعية هذا ما فيه مصلحة. الذي يريد الإصلاح ينصح مش يفضح. الواحد يريد الإصلاح شو بيعمل؟ بينصح. متى تكون فضيحة؟ إذا واحد ما قبلها فيكشف بين الناس ويحذر منه، بس هيك دغري بنحذر نحكي عليه، انتبهوا لها الشغل، النفس ميالة لمثل هذه الأمور، خالفوها حتى تترقوا إن شاء الله عند الله. إذا واحد قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الشيخ عبد الله قال له حسن كما ورد في الحديث بكل مؤمن ومؤمنة من الجن والإنس، من الجن والإنس، من كل مؤمن ومؤمنة من الجن والإنس. إذا شخص مات هل يموت قرينه معه؟ لا، القرين ما شرط أن يموت معه، قد يعيش زمانا طويلا بعده، الله أعلم كم يعيش، لكن يموت هذا القرين، يموت. ما تشغلوا بيكم فيه، شغلوا بيكم عند حالكم، لأنه كيف بيسألوا السؤال أنه يعني طب هو بس موت أنت، شوف حالك شو بيكون واحد منا. القرين هو قرين كافر، هذا الشيطان اللي معنا هو شأنه، بس نحن نرجو السلامة لأنفسنا. هذا السؤال إن شاء الله يجاوب هذا المرجع صاحبه في عفو. إذا شخص أراد أن يسمع أخبار كثير عن الطيارات الظاهرة، هل أستطيع أن أستودع الطائرة ومن فيها أثناء السفر علما أنه عليها كفار؟ يجوز هذا الاستيداع، بمعنى أن يحفظوا من حيث البدن والصحة حتى لا تقع بهم، حتى لا يحترقوا ولا يعنيته. بس هو الواحد إذا جاء أجله، إذا كان تحت الأرض ولا بالطيارة ولا بالسيارة، أنتم من المؤمنين المتوكلين على الله. الإنسان بخاف، منه لا نخاف، لكن شو بيعمل؟ يتوكل على رب العباد، وأنه إذا جاء الأجل يعرف كل واحد أنه إذا جاء الأجل بالطيارة أو بالسيارة أو قاعد بالبيت بده يموت، بمرض بدون مرض بده يموت. من لم يمت بالسيف مات بغيره، إذا لم يمت برصاصة قنبلة بعبوة بده يموت، لا بد أن يموت، الله أعلم متى كل إنسان يموت. فالواحد يتوكل على الله ولا يكون إلا ما قدر الله. اللي كانوا يخافوا من الطيارة بتسمعوا بعض الناس كانوا ما يسافروا إلا بالسيارة، ماتوا ولا ما ماتوا؟ ماتوا، لما خلص عمرهم ماتوا. لو كانوا ما ركبوا الطيارة، قال في منهم كانوا ما بيصافروا الناس فيما تنتقل الجراثيم وماتوا. من طقلت الشيخ عبد الله قال لي رحمه الله، قال لي في بلادنا الأولياء من قوة توكلهم على الله يجالسون المجذومين ويؤكلونهم ويطعمونهم ويخدمونهم، وهذا لا يتنافى مع حديث فضة من المجذوم فرارك من الأسد، لأن الرسول قصد بهذا الحديث أنه إن لم يكن عندك تلك القوة في التوكل على الله لا تقعد معه، لأنه قد ينتقل إليك بمشيئة الله. وهذا ما بيتعارض مع حديث لا عدوى في الإسلام، لأن حديث لا عدوى في الإسلام يعني على ما تقول الجاهلية، لأنهم يقولون المرض ينتقل بذاته إلى الشخص الآخر، هيك بيقول، يعني يخلق المرض مرضا في الآخر. نحن المسلمين اعتقادنا أن المرض لا يخلق، وأنه لا ينتقل إلا بمشيئة الله، وأنه لو واحد قاعد مع المريض مثلا، لو كان كل مرض بينتقل للشخص، فكيف الأطباء بعدنا عايشين والنيرسات عايشين؟ ما حنا بالمستشفى مع المرضى اللي معه سرطان واللي معه بعضهم عايشين، كلهم بيموتوا وما كان حدا بقي مع المرضى. فشو هذا الشيخ قال؟ الذي عنده قوة توكل يجالسهم ويأكل معهم ويخدمهم كما كان يفعل بعض الأولياء في بلادنا. ما في تعارض بين هذا وهذا. كان واحد إجا عند الشيخ رحمه الله فجذبه من يده ليقبله الشيخ، قال له لا لا، أنا مقرب ومرشح وحالتي. قال له تعالى الرسول قال فمن أعدى الأول، أول واحد مرض، من وين إجي المرض؟ يعني مش بالعدوى، هي بيصير بذاته، بالعدوى بذاته إن شاء الله أن يصير يصير، وإن لم يشأ أن يصير لا يصير. هذا شخص قال أعطاه رجل رزنامة للجمعية ودفع ثمنها ووكله أن يتصرف بها ويعطيها لأشخاص لم يستطيعوا دفع ثمنها، فترك هذا الشخص في السيارة فأصابها ماء وتلفة. على مين اللي دفع ثمنها، الأولاني ولا الثاني؟ إذا كان أصدق من الأولاني دفع ثمنها وأعطاه لواحد، وهذا الشخص أهمل في الاعتناء بها فتلفة، يغرم له ثمنها للشخص الذي أعطاه إياها لأنه ذاك اشتراها. أما إذا كانت له وتلفت شو بده يعمل يعني، لكن لا يهينها لا يرميها في مستقبل إلا أن يفرق حروف الألفاظ المعظمة أو أن يحرقها مثلا أو يرسبها في الماء في مكان لا يداس بالأقدام عادة أو نحو ذلك. إذا شخص له مال على شخص والذي له المال يريد أن يسامحه، عم يسأل هل يشترط أن يقول الثاني قبلت؟ لا، لا يشترط. الشخص الدائن المقرض له أن يسامح من أقرضه، وإذا سامحه سقط عن ذاك دون أن يقول قبلت، ليس شرطا أن يقول قبلت. لكن أقول لكم مسألة، أن الشخص إذا سامح آخر في مال له عليه في قلبه له بعد ذلك أن يطالبه، أما إذا سامحه لفظا فليس له أن يطالبه. أمرار الواحد يكون رضيان عن واحد يوم يقول قال له خلاص ما بقى بدي منه هالمصريات، هو ذلك بزعله يقول ها بدي أخذ مصريات يطالبه فيها، عشان تعرفوا الحكم الشرعي يحصل هذا. أما إذا كان قال لو أنا أسقطت عنك سامحتك مش زعل منه ولا بعده رضيان، ليس له أن يطالبه بعد ذلك لأنه أسقط للسانه. عشان كمان أخواتنا النساء ينتبهوا، لأنه هذه نعرفها من المشاكل بين الرجال والمرأة، تكون راضيني عنه مبسوطة منه بتحبه بحبها، بتقول له أنا كل شيء سمحتك المهر سمحتك راضيني، يصير مشاكل لا يخلو أنه يصير مشاكل بتقول له بدي المهر. شو لا تنتبه، ليش لا تنتبه؟ لأنه في منهم وقعوا في الكفر والعياذ بالله. كيف وقعت في الكفر؟ لما صار المشكل الشيخ عبد الله أرسل من يحل هذا المشكل، قالت له بدي حقوقي اللي إلي عندك، وهي تعلم أنه ليس لها عنده شيء ومذكرة وهي تعلم شرع، كيف تقول بدي حقوقي وهي ما لها حق عنده؟ قد أسقطت عنه وسامحته لفظا. شفتوا وين كيف تتطور الشغلة، مش مجرد مال، مال بقول العوام عنا مال الدنيا بالدنيا، بس أنه الواحد يهدم الحسنات بسبب أن يقول كلمة تقول هالشغلة، ومشين مطوع بعدين بالمعصية. لأنه ما نحن بيجينا المشاكل من أيام الشيخ رحمه الله أنه تكون أسقطت عنه باللفظ، بعدين لما حصل الطلاق ورد المهر، لأنه بالقانون بعده موجود وبعض النساء تأخذ، وقد أسقطت عنه لفظا. عم بقول لكم من الحالات اللي أنا مار عليه يعني. عم بيقول هون قال واللي سامحه قال سامحتك في حالة الغضب. إذا قال سامحتك في حالة الغضب في حالة الرضا، مادام هو بإرادة قال سامحتك خلص سقط عنه. إذا بدك كلينكس كان وقع معي. بارك الله فيك. كل قاعدة، كل ما هو تشبه بالكفار فهو حرام. الاحتفال بالمناسبات اللي هي خاصة بالكفار شيء بحزن. بعض جماعتنا يعني اللي بيدرسوا معنا يجيبوا أهل زمور امبارح بزمروا يلبسوا طرغوش، وهن متعلمين أن هذا حرام من الكبائر، بيدفعوا مال لأجله، حدا هداهم إياه، حتى لو حدا هداهم هل لهم أن يفعلوا ذلك؟ بعدين بعض الناس قاعد بيقولوا لي نحن جبنا جاتو بس هيك إنه مبسوطين خلصت السنة. متى كان هذا؟ يعني اسألوا أهلاتكم متى كان هذا في المسلمين؟ أنتوا تشوفوا هذه الشجرة في المسلمين أو التزيين بالطرقات، هلأ صاروا بيحطوا واحد كأنه في مناطق غير المسلمين، عم يطن بالجراس عم يعمل التشبه بهم حرام لا يجوز. وإذا واحد فعله يعني فوق ما هو عم يعمله كمان يظهره ويفرح به ويحطوا له على التليفونات وعلى صورهم كأنه عم يقولوا نحن فرحانين بالحرام اللي عم نعمله، هذه معصية أخرى. الذي يفعل هذا يعصي معصية أخرى فوق معصيته الأولى حرام. والأب لا يجوز له أن يسكت، والأم لا يجوز أن تسكت، وما يجوز يعينوهن على هالشيء. المصاب بعض الآباء والأمهات عم يتساهلوا أن الأولاد ما بيجيبوا مصاري من الجيران عادة، من أهليهم، ما بيجوز يعطوهم مصاري لهذه الأمور. قال الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله رحمة واسعة: أنتم أفسدتم الأولاد. صدق الشيخ عبد الله فيما قال، صحيح. مين أفسدهم لكان؟ اللي هن الأهالي اللي عم يعملوا التصرفات هاي، هن السبب في إفساد هؤلاء الأولاد. فقلت له للشيخ رحمه الله: هذا واقعنا. قلت له: أفسدنا أنفسنا ثم أفسدناهم. وهو كيف فسدوا الأولاد؟ ما الأباء لو كانوا مستقيمين بطاعة الله ما حيكونوا هن المفسدين لهم عادة. ما يعني إذا واحد غلط لا يجد غيره إلى الغلط، إذا غلط لا يفرح بهذا الغلط. واحد إذا عصى الله يتخبى من المعصية، مش بيروح بيظهرها المعصية، بيعاجل إلى التوبة، يسرع إلى التوبة. هن اللي عم يعملوه بعض الشباب والشابات، لا، عم يعملوا المعصية، بيجروا رفقاتهم على المعصية ويظهرون المعصية، وبيجيبوا شمع وبيحطوه على الجاتو مثل غير المسلمين، مثل غير المسلمين، ويجاهرون بذلك وبيصوروه ويفرحون به. يعني شيء محزن ومؤسف. فإذا واحد قالوا له: نحن بمناسبة عيد ميلادك عاملين لك خسن، تعال اشتري من عنا، لا يجوز له ذلك أن يساعدهم على هذا، لا يجوز، لأنه هذه مش من عادات المسلمين، هذا من عادات غير المسلمين، لا نقلدهم نحن. أقول: شخص ضرب سيارة آخر ولم يقبل أن يدفع له كل سعر القطع، فقال له: الحق علي أنني لم أحضر الخبير. لا يكفر، بس الواحد قبل ما يقرر يسأل الحكم الشرعي، هل يلزمه أن يجيب له القطع بحكم الشرع؟ نسأل حكم الشرع ماذا يلزمه، ينظر بعد هذه الضربة كم نقص ثمن السيارة التي ضربت. يعني مثلا كان ثمنها 10,000، إذا جبنا واحد خبير قلنا له: هذه السيارة اللي هي كان ثمنها 10,000 بديه تسوى هلأ بحالتها هاي؟ قال: تسوى مثلا 9,000. قديش بياخد منه؟ 1,000، بياخد منه الفرق. قد يكون القطع ثمنها 2,000، ما بياخد منه، بيلزمه بثمن القطع. واضح؟ الواحد بيسأل عن الحكم الشرعي ثم يطبق. شيخ، بالسيارات الفاخرة بنقص كثير الصدمة، صرف النظر، بيقولوا الفقهاء كم نقص ثمنه، إذا نقص كثير ولا نقص قليل، بده يدفع فرق النقصان الثمن اللي حصل في هالسيارة. بيطبق الحكم الشرعي، بده يسامحه مثلا طلع النقصان 10,000، قال له: أنا برضى 5,000، بيمشي الحال. بس حتى لا يلزمه بما ليس له عليه، حتى لا يلزمه بما ليس له عليه، بدنا ننتبه. قال شخص لم يسأل عنه بعض الناس فقال بدهم سرمية لقيمتهم ولم يكن ذاكرا أنهم مسلمون، لا يكفر، أن هذا ما في، ليس فيه أنهم لا يسمون النعل عند الله. أحيانا الشخص من غضبه من شخص أساء في التصرف يقول: فلان ما بيسوى سرمية، هو مذكر أنه مسلم، هذا ليس معناه لا يساويها عند الله، معناه عندنا من حيث اعتبارنا له لا نعتبره، يعني نعتبر نعلنا ونستفيد منه أكثر مما نستفيد منه، هذا معناته. لا يقولون ما بيساوي سرمية عند الله، هذا بيختلف ساعة الحكم. إذا قال عن مسلم ما بيساوي سرمية عند الله يكفر، لأن المسلم الفاسق أفضل عند الله من العرش ومن الكعبة، هو فاسق لأنه مؤمن، أن في قلبه الإيمان بالله والرسول. ففرق بين ما يقول عند الله وبين ما يقول ما بيسوى سرمية أو نحو ذلك من الألفاظ. أكيد هذا لا يجوز، بس نحن عم نحكي عن حكمه من حيث الضرر في العقيدة. أقول شخص عن سمعين العائلة أنه مرتد والآن على فراش الموت، يعني إذا بعده لم يمت يعجزوا روحوا يراجعوه قبل أن يموت. كثير من الناس من اللحظة بيتراجعوا، يراجعوه قبل ما يموت، لأنه هن عم يسألوا: إذا مات شو بدنا نعمل؟ إذا مات ولم تعرفوا عنه الكفر، لأنه هن عم بيقولوا سمعين العائلة أنه مرتد، إذا لم تعرفوا لم يثبت عندكم بالدليل الشرعي، يعني لا أنتم سمعتوا منه ولا شهد ثقتان بأن هذا الشخص وقع في الكفر أو تحكموا عليه بالكفر، لا أنتم سمعتوا ولا شهد رجلان ثقتان بأنه قال كذا من الكفر، ما بتحكموا عليه بالكفر. أما إذا أنت سمعت أو شاهد ثقتان ولم يتراجع تعرف الأحكام، لا يصلى عليه يعني ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث إن كان بعد حي هو، ولا يورث إذا هو مات ماله يكون فيئا. عم يسأل عند غسل الرز الذي فيه سوس هل هناك فرق في حكمه إذا كان السوس ميتا في الرز أو حيا، ما هو حكمه؟ الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يقول الميتات الصغار ليست نجسة. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يقول الميتات الصغار مثل السوس والبنات وردان والشغلات هاي وليست نجسة. والإمام مالك بيقول لو في نجاسة إذا الماء لم يتغير بالنجاسة يبقى طاهرا مطهرا. الماء لم يتغير يعني حطينا الماء السوس ميت، لأن الموضوع بالسوس الميت إذا عايش عم يسبح من كبه ماشي الحال أنه عايش ما هو نجس، بس ميت وحطينا الماء عادة الماء ما بتتغير بهالسوس اللي موجود، فمعناته يبقى الماء طاهرا عند مالك. وعند أبي حنيفة هيدي ما نجس أصلا، فأتخذوا بالأخف. يعني جاءت امرأة إلى الشيخ المدينة المنورة لما كان قالت له يا مولانا عم يطلع بحبوب سوس، قال لا تنظري فيها، قالت ما فيني ما أطلع، قال لا تفتشي، قالت ما فيني، قال إذا لا تعي بنفسك عم دلها، يعني معناته الشيخ عم يعمل عم يدلها عم يريحها بحكم الشرع. بعض أخواننا بيجي بده يأكل تمرة، قلت له قال الشيخ عبد الله لا تنظر كلها اللقمة، لا ما فيني ما فيني. طب إذا كان واحد عتم أو واحد أعمى شو بيعمل؟ يعني لا يجب عليك شرعا أن تفتش وتبحث، فيأكلها لا يلزمه أن يبحث فيها. أما إذا فتش ورأى فيها السوس ما يأكل السوس، لا يأكل هذا السوس. والإمام مالك رضي الله عنه يقول الجبن المدود يؤكل كما هو والفاكهة المدودة تؤكل كما هي، ما بيأثر عند الإمام مالك، مش إذا خرجت منها يأكلها، يأكلها بما فيها إلا سوى يفتوحها بما فيها. يعني هذا تخفيف، أكل تخفيف ما شرط إنه واحد دي. ما هلا في ناس صاروا بعفن وجبنة بيأكلوها، أيوة بيشوفوا هذا الشيء منيح. هل اللي وصلنا على الرسول؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب